بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر باب المساجد، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا، قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 37 في مذاكرة كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله لقدامه. وهذا الكتاب هو الكتاب 15 أو 14، ترجم عليه بقوله باب المساجد، أي أحكامها وما يتعلق بفضلها وما يتعلق بأحكامها. وبهذا الصنيع يشابه أبو عبد الله ابن عبد الهادي الإمام مسلم صاحب الصحيح، فإنه جعل من كتب جامعه الصحيح كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ورتبه النووي على 55 بابا. بدأ رحمه الله بهذا الحديث، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، والحديث له قصة. فإن عثمان بن عفان لما اتسعت الدنيا في خلافته وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى مسجده أول ما قدم المدينة، ثم وسعه لما فتح الله عليه خيبر. ثم إن عثمان رضي الله عنه وسع المسجد وأعاد بناءه، فأضافه من 3 جهات: من جهة القبلة، وهو الموضع الآن الذي فيه المحراب الجديد الذي يسمى بالمحراب العثماني، ومن جهة الغرب، ومن جهة الشمال، ولم يوسعه من جهة الشرق، لأن شرق المسجد حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. وبنى المسجد بالساج، بالخشب القوي، وأنكر عليه هذا العمل، وأنك غيرت معالم بناء النبي عليه الصلاة والسلام، لما كانت سقف المسجد من جذع النخل، وهو جعل سقفه من الساج. ذكر لهم رضي الله عنه هذا الحديث: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا، قال بكير وهو أحد الرواة، حسبت أنه يقول يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. متفق عليه. وهذا في فضل بناء المساجد وفضل إحداثها وعمارتها. وجاء الحديث بلفظ آخر: من بنى لله مسجدا ولو كمسح سقطات. يفحصها موضع وقوفها، تفحصها برجليها. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات، بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا فيه فضل وفضيلة عمارة المساجد. وعمارة المساجد نوعان: عمارة حسية ببنائها البناء غير المتكلف والمزخرف، فإن التكلف في البناء في التشييد، وفي الزخرفة منهي عنها، وهي علامة من علامات قيام الساعة، وهو تشبه باليهود كما يأتي. فبناء المساجد بناء حسيا عمارتها سواء قام بها شخص أو ساهم فيه الناس، ففضل الله عظيم وفضل الله واسع. والنوع الثاني عمارتها معنويا بالصلاة فيها وإقامة مجالس العلم والذكر، وعمارتها بعبادة الله فيها كما عاب الله على المشركين أنهم اهتموا بالعمارة الحسية وأهملوا عمارتها المعنوية. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، الآية في سورة براءة. ففضل بناء المساجد أنها سبب لأن يبنى لمن بناها في الدنيا يبني الله له بيتا في الجنة. ثانيا أن المساجد أوقاف، بمجرد ما يبنى المسجد يصير وقفا، والوقف صدقة جارية لصاحبه، صدقة جارية. فيا الله كم يجري لهذا الذي بنى المسجد من الأجور في من صلى في مسجده ودرس وقرأ القرآن وذكر الله، أجور عظيمة لا يحصيها إلا ربنا سبحانه وتعالى. ثالثا أن المساجد أحب البقاع إلى الله، كما أن الأسواق أبغض البقاع إلى الله، فهذا إعانة على موضع يحبه جل وعلا. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. رابعا أن هذه المساجد في عمارتها وبنائها فيها تأليف للمسلمين باجتماعهم وجلوسهم فيها، وربما لو نابتهم النوائب صارت المساجد أماكن للجوئهم ومكثهم بها، فهذه أفضال وفضائل متنوعة في عمارة هذه المساجد. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وإسناد بعضهم على شرط الصحيحين. ورواه الترمذي مرسلا ومتصلا، وقال في المرسل: هذا أصح، والدور القبائل والمحال. حديث عائشة هذا حديث صحيح. قالت قال النبي صلى الله قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وإسناد بعضهم على شرط الشيخين. ورواه الترمذي مرسلا ومتصلا. أمر صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، المراد بالدور الأحياء، أحياء العرب وأماكن نزولهم. ولهذا الدور تطلق على القبائل والمحال العظيمة، لأن بناء المساجد سبب لأداء هذه الفرائض. ولا غرو، فإن أول ما فعله عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة قبل أن يبني حجراته بناؤه المسجد ومؤاخاته بين المهاجرين والأنصار، لأن المسجد جامعة المسلمين يجتمعون فيه 5 مرات في اليوم والليلة، تنعقد فيه دروسهم وأمورهم، فأمر ببنائها وأمر أن تنظف. وتنظيف المساجد هو إزالة القذى منها وإزالة الأذى. وأمر أن تطيب، والطيب هنا معناه أعم من الرائحة الطيبة وهي البخور أو غيره. أمر أن تطيب أي بما يطيب به هذا المسجد من لون أو رائحة أو فراش. ولهذا كان مسجده صلى الله عليه وسلم فراشه الحصبة، ثم وضع فيه الحصر وتطييبه أي تنظيفه وإزالة ما يؤذي منه، ومن تطييبه الرائحة الطيبة. وكان في عهد عمر رجل وظيفته تجمير المسجد أي تبخيره، وهو والد الراوي المشهور نعيم المجمر، لأن أباه كان يجمر المسجد. والأمر بالتطييب والتنظيف أمر وجوب فيما يتعلق بالواجب من إزالة الأذى، ولهذا لا يجوز في المساجد أن يبال فيها أو يلقى فيها الأذى، هذا حرام. ومن التطييب ما هو كمال مستحب، وهو تبخيرها وإحسان فرشها وأثاثها من غير مبالغة في سرف وترف. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. ولمسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. من أحكام المساجد، وهذا حكم جليل، صيانة المساجد أن يدفن فيها الموتى ولو كان الموتى من الصالحين، وأصلح الصالحين هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا دعا عليه الصلاة والسلام على اليهود وعلى النصارى، دعا على اليهود بالمقاتلة، قاتل الله اليهود، ودعا على اليهود والنصارى باللعنة، لعنة الله على اليهود والنصارى. ما علة هذا الدعاء والوعيد أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ذكرت أم حبيبة ورملة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن للنبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة وأم سلمة، كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير أي التماثيل. قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. وقبل أن يموت عليه الصلاة والسلام بخمس طرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولما مات صلى الله عليه وسلم أصيب الناس بفاجعة عظيمة هزت قلوبهم وارتعدت مشاعرهم، فاختلفوا أين يدفنونه، فمن قائل: ندفنه عند المنبر، ومن قائل: ندفنه في مكان بارز. فجاء الصديق رضي الله عنه فنزع هذا الخلاف ورفعه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يموت إلا ويدفن حيث مات. فرفعوا جسده الشريف ليغسلوه، وحفروا في موضعه ودفنوه في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه. فلا يجوز دفن الصالحين في المساجد، ولا يجوز أيضا بناء المساجد على قبور الصالحين من الأنبياء والأولياء وغيرهم، فإن هذا موجب للعنة الله عز وجل ولعنة رسوله، وموجب لقتال الله له، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا بني المسجد أولا ثم وضع فيه الضريح سواء في مقدمه أو في مؤخره، في حوشه، في سرحته، أو يمينه أو شماله، مدام اشتمل عليه البناء فيجب أن يزال هذا الضريح، لأن المسجد هو الأسبق. يزال هذا الضريح ويدفن مع المسلمين من غير إشادة ولا رفع ولا وضع قباب عليه ولا مقام. فإن كان الأسبق هو الضريح وبني المسجد عليه وجب هدم هذا المسجد، وجب هدمه ولا تصح الصلاة فيه، والصلاة فيه صلاة باطلة في قول محقق العلماء، لأنه عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك وقاتل من فعل ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كذا رواه البخاري ورواه مسلم بنحوه. هذا أصله في الصحيحين، أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان وهو شاب أعزب، أي لم يتزوج، فالعزب هو الذي لم يتزوج من ذكر أو أنثى، ولو تزوج ثم طلق يلحقه لفظ العزوبة، يلحقه وصف العزوبة. وقوله لا أهل لها أي لا زوجة له، وليس المراد بالأهل الوالدان، فله والدان أحيا. كان ينام في المسجد، وفيه جواز النوم في المسجد، فإن ابن عمر كان ينام وأقره النبي على ذلك، بل إن علي رضي الله عنه حصل بينه وبين فاطمة ما حصل ويحصل بين الأزواج، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بيته فلم يجده، وجد فاطمة فسألها عنه فقالت إنه قد خرج، فوجده عليه الصلاة والسلام نائما في المسجد وقد أثر التراب على ثوبه، فأيقظه وقال قم أبا تراب قم أبا تراب. ففيه جواز النوم في المسجد. متى لا يصح أن ينام فيه؟ في أحوال: الحالة الأولى أن يصيب الإنسان منه جنابة فيجب عليه أن يخرج، والمرأة حال عذرها في نفاس أو حيض لا يجوز لها مكثها في المسجد، والنوم مكث. ثالثا: إذا نظم ولي الأمر أمر المساجد فمنع النوم فيها فإنه يسمع له ويطاع في هذا التنظيم، لأن النوم في المسجد جائز، وطاعة ولي الأمر واجبة بما فيه مصالح العباد، والواجب مقدم على الجائز. نعم. سم إذا دخلت مكانا مسجدا وفيه ضريح ولم تعلم أيهما أسبق فلا تصلي فيه، ولو لم يكن إلا هذا المسجد صلي في الخلاء، صلي في الشارع، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولا تصلي في هذا المسجد الذي فيه هذا المقام والضريح. نعم. أحسن الله عليك. عليه إعادة الصلاة إذا عرف. من صلى في مكان فيه قبر ولم يشعر وجب عليه أن يعيد الصلاة في غير هذا المسجد الذي فيه القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه، وهو الذي دعا ربه قائلا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فلا يستدل مستدل بأن النبي دفن في المسجد، حاشا وكلا، ولم يزل قبره صلى الله عليه وسلم مصونا منفصلا عن المسجد، بينه وبين المسجد ثلاثة جدر: جدار حجرة عائشة، ثم جدار بقية الحجرات، ثم الجدار الثلاثي الذي بناه عمر بن عبد العزيز في أيام إمارته على المدينة. فالنبي لم يدفن في المسجد، ولم يشتمل المسجد على قبره صلى الله عليه وسلم، وإنما دفن في حجرة عائشة، وهو الذي دعا ربه فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. اللهم صل وسلم عليه. نعم أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال رضي الله عنه، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. متفق عليه. هذا حديث ربط ثمامة ابن أثال الحنفي اليمامي في المسجد، وله في أحكام المساجد أحكام عديدة، منها جواز دخول الكافر المسجد، فإن ثمامة بن أثال سيد من سادات بني حنيفة، فقد ربط في المسجد، أصابته خيل النبي صلى الله عليه وسلم فربط في المسجد. وذلك أن ثمامة بن أثال خرج يريد العمرة فلقيته خيل النبي عليه الصلاة والسلام فقبضت عليه، كان من المشركين، فجيء به فربط في المسجد في سارية من سواريه، وكانت سواريه من جذوع النخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه غدوة كل يوم: ما عندك يا ثمامة؟ وهو مربوط يؤتى له بطعامه وشرابه، فقال: يا رسول الله، إن تمن على شاكر، أي ما يغدي منتك علي، بل نحن شاكرون لك ذلك، موفون لك بالعهد، وإن تقتل تقتل ذا دم، لن يسكت ويصبر قومي من قتلي. في اليوم الرابع قال عليه الصلاة والسلام: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه، فسأل: ما يصنع من أراد أن يدخل في دينكم؟ قالوا: يغتسل. فذهب في حائط قريب من المسجد فاغتسل، ثم أتى فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وربط النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة في المسجد لماذا؟ لحكمة، ليسمع القرآن ويسمع حديثه وتعليمه عليه الصلاة والسلام، ويرى المسلمين في عبادتهم، وهذا لا شك أنه له أثر عظيم على أهل العقول وذوي الألبة. الآن قناة المسجد الحرام التي فيها تصوير الناس وهم يصلون ويطوفون لها أبلغ أثر في الدعوة إلى دين الله. ثم تدريجه له عليه الصلاة والسلام ولفت انتباهه حتى قال: أطلقوه. فأطلقوه فأسلم رضي الله عنه مختارا راغبا غير مكره ولا مغصوب. فأفاد ذلك أنه يجوز دخول الكافر المسجد، ويجوز أن يربط فيه، ونجاسة الكافر نجاسة إيش؟ معنوية ليست حسية. لو كان نجسا نجاسة حسية لما ربط في المسجد، لأننا مأمورون بتنظيفها وتطهيرها من الرجس والنجس. ثم إن ثمامة قال: يا رسول الله، إن خيلك قبضت علي وأنا أريد العمرة. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يفي بأمره، فذهب معتمرا، فعلمت مكة بإسلام ثمامة بن أثال الحنفي فضايقوه، فوقف فيهم قال: والله يا أهل مكة، لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أغروا به سفهاءهم كيف أنه يسلم، فرجع عقلاؤهم وأطلقوه، وأوفى بوعيده لهم، فلم تأتي من اليمامة حبة حنطة دل على أن اليمامة ذلك الوقت محل زراعة البر، وأطيب ما فيها البطين من الجدية من جبل طويق إلى النفود، هذا المنطقة تسمى البطين، أطيب ما تكون في زراعة الحنطة، حتى اشتد على أهل مكة هذه المقاطعة الاقتصادية، فجاء أبو سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: نشدتك الله والرحم، فإنه أصاب قومك ما أصابهم، وإن ثمامة قال: والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر ثمامة أن يجري لهم ما كان يجريه، مع أنها بيع، ما هي بهدية ولا صدقة، بيع وشراء. نعم. أحسن الله عليكم، هل يفهم من الحديث وجوب اغتسال الكافر إذا أراد دخول الإسلام؟ اغتسال الكافر إذا أراد أن يدخل الإسلام سنة مؤكدة، والصحيح أنه ليس واجب إلا إذا كان عليه حدث، فإنه لا تصح صلاته إلا بزوال الحدث الأكبر عنه بالاغتسال. نعم. أحسن الله عليكم. لأن من الكفار كثيرون أسلموا ولم يغتسلوا. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسن وهو ينشد الشعر، رضي الله عنه، مر بحسن رضي الله عنه وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم. متفق عليه أيضا. من أحكام المساجد أنه يجوز فيها إنشاد الشعر، أي شعر؟ شعر التغنج والشيلات والغزل ومفاخر الجاهلية، هذه ما تجوز في غير المسجد، كيف في المسجد؟ إنما الشعر الذي فيه المنافحة عن دين الله والذب عن الإسلام وأهله، فإنه مر عمر رضي الله عنه في خلافته بحسان وهو ينشد الشعر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فلحظ إليك أنه غمز مستنكرا هذا الفعل، فقال له حسان: لقد نشدت الشعر وفيه من هو خير منك، فيه من هو خير منك. ثم التفت حسان إلى أبي هريرة وقال: نشدتك الله، أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، أجب المشركين عني شعرا، حيث كانوا يفاخرون رسول الله. ثم قال: اللهم أيده بروح القدس. فقال أبو هريرة: نعم. متفق عليه، ولهذا تركه عمر. وفي هذا أنه قد يخفى بعض العلم على بعض الأكابر، كما خفيها هنا إنشاد الشعر على عمر، وإنما الممنوع إذا كان إنشاد الشعر على جهة الإغراء، إغراء السفهاء أو المفاخرات أو إثارات الحمية الجاهلية أو التشبيب والتوصيف بالنساء، فإن هذا ممنوع. أما إذا كان من الغزل العذري فهذا لا يمنع، فإن كعب بن مالك الذي أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، كعب بن من؟ بن مالك، ما هو كعب بن مالك، كعب بن زهير ابن أبي سلمى الذي قال في قصيدته: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يهد مكبول. بدأ بالغزل العذر العام، قرأها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم بردته فكساه إياها، وكان ذلك أول إسلامه، لأنه قبل إسلامه كان يهجو رسول الله ولهذا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه لأجل ذلك. إذن الشعر العذري وكذلك ما يتعلم لتقويم اللسان يجوز في المسجد أن يدرس وينشد، وكانت وما زالت المساجد هي محاضن العلم، يقرؤون فيها العلم نثرا ونظما. إنما الممنوع ما كان من جهة إثارة النعرات الجاهلية والمفاخر والحميات والغزل والتوصيف بالنساء، فهذا ممنوع. وحسان رضي الله عنه كان يذب عن رسول الله وعن المسلمين شعرا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم له: أجب عني، رد عنهم، رد عليهم، أهجهم وروح القدس معك. روح القدس هو جبريل. نعم. صلى الله عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجد، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم ورواه النسائي متصلا ومرسلا. حديث أبي هريرة وحديث بريدة في نشدان الضالة، ومعنى نشدان الضالة يسأل الإنسان عما افتقده في المساجد: يا من شاف جوالي، يا من عين مفتاح سيارتي، أنا ضيعت محفظتي، من لقاها يا أخواني في المسجد؟ نشدان الضالة لا يجوز في المساجد فهو حرام، ومن نشد الضالة في المسجد دعي عليه أن لا يجدها. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا، سمع لأن النشدان بالصوت سواء رآه أو لم يره، من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد أي أمرا فقده، فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لذلك. فيه أنه لا يجوز نشدان الضالة والمفقودات في المساجد، ومن نشدها يرد عليه بل بقوله: لا ردها الله عليك، عساك ما تلقاها، الله لا يردها عليك. لماذا؟ لأن المساجد لم تبنى لنشدان الضالة. طيب، من وجد في المسجد ضالة جوالا أو مفتاحا أو نقودا يسلمها للقائم على المسجد ولا ينشدها ولا تعلق على المساجد لوحات أو غيرها: من ضيع كذا أو ضيعت كذا، اللي وجدها يرسلها لي. النشدان يكون بالقول ويكون بالكتابة والفعل. وفي حديث بريدة أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ ضيع شيئا خارج المسجد، سواء كان المفقود داخل المسجد أو خارجه، لا يجوز أن تنشد الضالة في المسجد، لأن الجبل الأحمر أكيد إنه ما هو في المسجد، فنشده في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، أي عساك ما تلقاه، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، بنيت لذكر الله وإقامة العلم وعقد ألوية الجهاد وتدبير أمور المسلمين، لم تبنى لنشدان الضالة. وهذا فيه تمييز المساجد عن ماذا؟ عن الشوارع والطرقات والبيوت والأسواق. فنشدان الضالة في المسجد حرام. أي نعم. أحسن الله عليك. يأتي إن شاء الله. يأتي. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك. رواه النسائي في اليوم والليلة والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. هذا حديث له شواهد عن أبي هريرة وعن ثوبان وغيرهما رضي الله عنهم. مما يمنع في المساجد أيضا البيع والشراء، ومثله عقود الرهن والتأجير، فهذه ممنوعة في المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. دلالة على أن البيع والشراء لا يجوز في المسجد. وكذلك المساومة، لأنها من وسائل البيع والشراء. يسلم اثنين على بعضهما ويصار على أرضك الفلانية وبيتك الفلاني وسيارتك الفلانية تبيعني إياها، يسولفونهم من ينتهي بهم الأمر إلى مبايعة، فهذا حرام. ومأمور بالإنكار على من باع واشترى في المسجد: لا أربح الله تجارتك. الآن إذا اعتكف الإنسان ويطلب طلب عبر الجوال أو التطبيق وهو في المسجد، فإن كان معتكفا وطلب عبر التطبيق فهذا لا يكون بيع وشراء، لكن إذا كلم في الهاتف في المسجد فهذا بيع وشراء. نقول: اخرج خارج المسجد واطلب ما شئت. كذلك قال ما عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا رد الله عليك، أي ضالتك. وفي الحديث الأول حديث أبي هريرة: من سمع رجلا هنا لا مفهوم له، أي ولو طفلا ولو امرأة ولو خنثى، فإن رجلا خرجت مخرج الغالب. نعم. أي كذلك الحديث عن التجارة يدخل في البيع والشراء، لأن الحديث عنها من وسائلها، فما كان من البيع أو من وسائله فالحكم فيهما واحد. المساجد لم تبنى لمثل هذا، هذا يتنافى مع ما بنيت له المساجد. نعم. أحسن الله عليكم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده انقطاع. هذا الحديث في ما تمنع منه المساجد، وهو إقامة الحدود والقود، بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود وفيه انقطاع، فإن أحمد بعدما رواه من طريق الحجاج عن الشعيثي قال: لم يرفعه، يعني حجاجا، فهذا فيه الانقطاع، والانقطاع يجعل الحديث من قبيل الضعيف. فالحديث وإن كان فيه انقطاع لكن ينبغي أن تصان المساجد عن إقامة الحدود، فلا يقام حد القطع. الحدود كم هي أخواني؟ الحدود 6: حد القطع، قطع يد السارق، وحد الحرابة، حرابة حد ما هي بقصاص وإن كان فيها القتل. الثالث حد الجلد، من يجلد؟ الزاني غير المحصن، وحد القذف وشارب الخمر، فهذه حدود الجلد الثلاثة لا تقام في المساجد. الحد الخامس حد الرجم، لا يقام في المساجد كما ذكرنا أن الحدود 5 أو 6 ذكرنا 6 حد القطع حرابة. وحد الحرابة والجلد ويدخل في الحرابة حد الردة ويدخل فيها حد الساحر والرجم وجلد شارب الخمر وجلد السارق وجلد القاذف وجلد الزاني غير المحصن. فالحدود 6 هذه لا تقام في المساجد ولا يستقاد فيها أي لا يستوفى القود وهو القصاص في المسجد وإنما تكون خارج المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام حد شرب الخمر على غير واحد لم يقمها في المسجد وأقام حد الرجم على كم الذين رجموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ ها 5 ماعز بن مالك الأسلمي والغامدية والجهنية واليهودي واليهودية 5 أقام عليهم الحد خارج المسجد. وأقام عليه الصلاة والسلام حد القذف على 3 تكلموا بالإفك في حق عائشة على مصطح ابن أثاثة وعلى حسان وعلى حمنة بنت جحش 80 جلدة لكل واحد منهم ولم تقم الحدود في المساجد. نعم أحسن الله عليكم. وعن مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه دخلت المسجد فإذا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. رواه أبو داود ومبارك وثقه ابن معين في رواية وقال النسائي وضعيف. هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن أبي بكر أصله في صحيح مسلم بدون ذكر قصة السائل، لكن رواية أبي داود فيها زيادة قصة هذا السائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه نعم يا رسول الله. دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل أي شاحذ يشحذ، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن أي ابنه فأخذتها فدفعتها إليه. ففيه جواز السؤال في المسجد للحاجة، جواز أن يسأل الإنسان للحاجة، وقد كان يفد عليه صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين وفقراء المسلمين ويبقون في المسجد، وكانوا أهل الصفة في جنوب في شمال المسجد نحو من 80، فيجوز أن يسأل الإنسان للحاجة. فإذا نظم ولي الأمر ذلك ومنع السؤال في المساجد دفعا لمفسدة التكثر من المال وعدم معرفة حال هؤلاء السائلين ففعله يقتدى به ويمتثل، لأن هذا في مصلحة الناس، هذا في مصلحة الناس. وإلا الأصل جواز السؤال في المسجد إذا كان السائل صادقا وذا حاجة. وضحت؟ نعم أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد رضي الله عنه يغذو جرحه دما فمات منها رضي الله عنه، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه جواز تمريض المرضى في المساجد وبناء الخيام والقباب فيها. القبة هي الخيمة. فإن سعد ابن معاذ أخو بني عبد الأشهل الأوسي الأنصاري رضي الله عنه أصيب في كاحله، في الأكحل منه، الكاحل أسفل القدم مما يلي العقب، أصيب فيه بسهم. متى أصيب؟ يوم الأحزاب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب له خيمة تكون عنده ليعوده ويمرضه ويقوم عليه. ما فجأ الناس إلا والدم من خيمة بني غفار. في المسجد خيمة من بني غفار الغفاريون، إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ لأنهم ما يرونهم. فإذا سعد يغدو جرحه دما، أي انفجر منه الدم، فمات رضي الله عنه في ذلك الوقت. ففيه جواز السكن في المساجد وتمريض الجرحى فيها، وفيها أن دم الإنسان ليس بنجس، معلوم أن الجريح يخرج منه الدم، فدمه ليس بنجس. في صحيح قول العلماء رحمهم الله. وما حكي الإجماع على نجاسة الدم فهذا إجماع غير دقيق، فإن الإجماع منعقد على دم الحيض والنفاس، والدم الذي يخرج من السبيلين هذا نجس، أما ما سواها من الدماء في الجراحات فليست بنجسة. نعم. حتى إذا كانت كثيرة طبعا. ولو كان كثيرا، ولو كان الدم الخارج كثيرا. نعم. أحسن الله إليكم. وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. متفق عليه واللفظ للبخاري. وهذا فيه جواز اللعب بالمسجد بالسلاح أو بغير سلاح، بالأهازيج في يوم العيد، بشرط ألا يكون فيها صوت محرم ولا آلة محرمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كتفه ووضعت عائشة ذقنها على كتفه تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد في يوم عيد، فمر عمر فزجرهم وكان مهيبا رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهم أمنا بني أرفدة، يعني أمان، ما عليكم العافية، وهم يلعبون بالسلاح في المسجد. وعائشة تنظر إليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على هذا الفعل، وهذا في يوم العيد. قالوا: لأن اللعب بالسلاح من وسائل الجهاد، والمسجد تعقد فيه ألوية الجهاد وكتائبه وتعقد فيه راياته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 310 راية. منين بعثها؟ ما عنده مكتب ولا قصر ولا ديوان، إنما يبعثها ويعقد الألوية في المسجد. نعم. أحسن الله عليكم. وعنها رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعته أو وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به، قالت: فطفقوا يفتشوني حتى فتشوا قبلها، قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، قالت: فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها فكان لها خباء في المسجد أو حفش. قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي. قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. قالت فحدثتني بهذا الحديث رواه البخاري. الله أكبر. ففيه جواز سكن المرأة في المسجد، فإن هذه المرأة السوداء كان لها خبا وهو الحش الصغير في المسجد تسكنه، وكانت تأتي إلى عائشة رضي الله عنها وتستشهد عندها بهذا البيت وهي قولها ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فسألتها عائشة تكررين هذا البيت وش قصته؟ قالت كنت في حي من أحياء العرب فاعتقوني وكنت معهم، فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور متميز فسقط منها، فجاءت حديات. الحدية لتشبه إيش؟ الصقر، وهي معروفة بالخطف، ولهذا تقتل في الحل والحرم. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والعقرب والفأرة والحدية والكلب العقور. فخطفته وهي البنت لهم صغيرة، فظنوا أني أنا الذي سرقته، ففتشوني حتى فتشوا فرجها. فبينما هم كذلك إذ جاءت الحديات فألقت هذا الوشاح، خطفته تظنه لحم، فقالت هذا الذي اتهمتموني فيه وأنا منه بريئة. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. فكان لها خباء في المسجد أو حفش في المسجد، وهو الخفاء حضار من عسيب النخل. فقرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لها خباء وحفش في المسجد في ناحية من نواحيه لا يؤذي المصلين ولا يؤذي المسجد. وكانت تأتي إلى عائشة تتحدث معها وتتمثل بهذا البيت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. هذا لما كان المسجد يفرش بالتراب والحصبة والرمل والسهلة، فالبزاق أن يبزق سواء بتفاله أو بنخامته خطيئة، وكفارتها دفنها، فإن بزق في الجدار فكفارتها حكها رطبة كانت أم يابسة. أما الآن المساجد من أين؟ من فرش، من رخام، فيحرم البزاق فيها. وسيأتينا فضل إزالة القذى ولو كان شيئا يسيرا من المساجد. إذا لما كانت المساجد من تراب وطين ذكر عليه الصلاة والسلام البزاق أنه خطيئة، وأشد من البزاق النخامة، كفارتها دفنها أي إزالتها، فلا تؤذي الناس في منظرها ولا في جرمها لأنها مما يستقدر منه جدا، وخطيئة يعني معصية. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم. هذا حديث جليل. أحب البلاد أي أحب المواضع والأماكن إلى الله المساجد، وأبغض الأماكن إلى الله الأسواق، لأن المساجد موضع ذكر الله وتوحيده وتعظيمه وإجلاله وتعليم العلم وأداء الفرائض وسماع الخير والمواعظ في خطبة الجمعة. وأما الأسواق فمظنة الكذب والصخب والسب ورفع الأصوات، وهذا كله ليس في المسجد. وأحب المساجد إلى الله ثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى، لها فضيلة، ولهذا تشد لها الرحال، ولا تشد الرحال إلى مساجد غير هذه الثلاثة، لا قباء ولا غيرها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. هذان الحديثان، حديث أنس وابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم في تحريم زخرفة وتشييد المساجد، فهذا حرام وهو من علامات الساعة، وإنما تبنى المساجد وتكرم ولا تهان وتطيب. فأمرنا الله في المساجد بأمر وسط، فلا غلو ولا تقصير، لا مبالغة وتشييد وزخرفة، ولا تقصير في بنائها وإخلال من ذلك. ففي حديث أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قال المروذي: ذكرت للإمام أحمد مسجدا بني وأنفق عليه مال كثير فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وأنكر هذا، ثم ذكر الحديث: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. وتباهيهم بالمساجد هو مفاخرتهم فيها: مسجدنا أحسن من مسجدكم، وبنينا المسجد بهذه القيمة، والتكلف في بنائه وزخرفته، فالبناء للذكر والمدح، فهذا من علامات فساد الزمان بفساد أهله. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. التشييد المبالغة في البناء والزخرفة والمكاثرة فيها بالمال. وفي حديث أبي الدرداء: لا تقوم الساعة حتى يشيدوا مساجدهم ولا يعمرونها إلا قليلا، يبالغون في قيمتها ولا يصلون فيها. هذا وقع وما زال يتجدد في وقوعه، وهو حرام، لأنه علامة على فساد الزمان بفساد أهله. قال ابن عباس بعد هذا الحديث: لتزخرفنها أي مساجدكم كما زخرفت اليهود والنصارى أي مساجدهم وبيعهم وكنائسهم. وهذه كنائس اليهود الآن والنصارى مزخرفة، فيها التماثيل، فيها التشييد، ولا يعمرونها. وقع في هذه الأمة ما وقع في تلك الأمم، صلى الله العفو والعافية.